من أهل الزكاة بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، وهو اليهودي أو النصراني إلى آخر. فالمجنون لا تصح تذكيته لأنه ليس له قصد. والصغير إن كان مميزا صح تذكيته لأن له قصدا، وإن لم يكن مميزا لم تصح. ومسلما أو كتابيا، فالمجوسي لا تصح تذكيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.